والحديث عنهم يتناول عدة أو يندرج تحت عدة عناصر. العنصر الأول أن الإيمان بالملائكة هو أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم إيمان المؤمن إلا به، وكما هو معلوم أن الملائكة من عالم الغيب التي امتنح الله عز وجل المؤمنين بالإيمان بها، قال تعالى والذين يؤمنون بالغيب. والنصوص كثيرة حول الملائكة، ولكن حتى نجل الأمر ونوضحه نبدأ أولا مستعينين بالله رب العالمين، فنقول الملائكة عالم غير عالم الإنس والجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق عبادته، يقومون بتنفيذ ما أمرهم الله عز وجل به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملك هو الذي يبلغ عن الله رب العالمين، والملائكة هي الرسالة. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أما عن صفات هؤلاء الملائكة الأبرار فإن لهم صفات خلقية وخلقية. أما صفاتهم الخلقية وما يتعلق بها، فالمادة خلقهم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة مخلوقة من نور. ولم يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أي نور خلق منه الملائكة حتى لا يخوض خائض في هذا الأمر، فهل هي مخلوقة من نور الله أو مخلوقة من نور يعلمه الله عز وجل؟ نفوض هذه الكيفية إلى الله رب العالمين. الشاهد أننا نؤمن بأنها مخلوقة من نور. أما بعض الآثار التي رويت عن عكرمة وغيره أن الملائكة خلقت من نور رب العزة، هذه الآثار لا يجوز الأخذ بها لأنها ضعيفة. أما الأمر الثاني فهو عظم خلق الملائكة. قال الله تعالى في ملائكة النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل أخبر عن الملائكة أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولنذكر ملكين على سبيل المثال كيف يعني جسمهما أو عظم حجمهما في هذا الكون. الملك الأول جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليه على الصورة الحقيقية، رآه مرتين، قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى في رحلة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مرة على الأرض على حقيقته التي خلقه الله عليها، والمرة الأخرى رآه في السماء. أما المرة الأولى فحينما نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا إياه بالوحي، وحينها رعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ذهب لخديجة قائلا لها دثروني. وقد ورد هذا في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم خلق جبريل أو عظم جسم جبريل عليه السلام، يقول: رأيته منهبطا من السماء شادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. هذا هو جبريل، فقد شد بجسمه ما بين السماء والأرض. وسألت أم المؤمنين عائشة أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم عن قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فقال: إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي خلقه الله عليها فسد أفق السماء. ثم يذكر الإمام البخاري رحمه الله أيضا رواية تدل على عظم خلق جبريل عليه السلام، هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى رفرفا أخضرا قد شد الأفق. والحديث عند الإمام البخاري: رأى رفرفا أخضرا قد شد الأفق، وهذا الرفرف الأخضر الذي شد الأفق هو سيدنا جبريل عليه السلام. قد ذكر الحافظ ابن حجر أن النسائي والحاكم روي من طريقهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، إلى غيرها من الروايات التي تذكر عظم خلق ملك واحد من ملائكة الله عز وجل. أما عن عظم خلق حملة العرش فقد روى الإمام أبو داود عن جابر بن عبد الله بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك، أذن الله له أن يحدث عن ملك واحد، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. من شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة كم سنة؟ 700 سنة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأي ضخامة لهذا الملك إذا كان من الشحمة إلى هنا 600 عام، يقطعها الطائر لا يستطيع بالطبع أن يصل إلى النهاية. فتخيل عظم هذا الملك الذي خلقه الله تعالى. والحديث كما قلت لكم صحيح. وروى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط أيضا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. هذه عن بعض الصفات الخلقية. أما عن الصفات الخلق، يقول لرب: سبحانك يا رب حيث كنت، يعني يسبح الله تبارك وتعالى كنت فين. ليه أول حاجة بتجري على ذهنك التأويل هو كان فين؟ ما أنا بسألك هو ربنا فين؟ على العرش. يبقى حيث كنت على طول تفسرها بدون تأويل على أنه فين؟ أنه على العرش. حيث كنت يعني حيث كنت على العرش، على تقدير محذوف هنا تقديره حيث كنت أنت على العرش يا رب العالمين. أيضا هذا عن حجم. أما عن بعض صفاته الخلقية فأجنحة الملائكة، يعني أنا أذكر مثل هذا الكلام من باب أن نعلم أننا ضعاف وأننا لا نساوي في هذا الكون شيئا وأننا محتاجون إلى الله رب العالمين. إذا كانت هذه صفة ملك واحد من ملائكة الله، لو أذن الله له لحمل هذه الأرض على جناحه ودمرها في لحظة أو في عشية أو ضحاها. فلا بد أن نرجع إلى الله رب العالمين حتى نعلم أنه مع عظم هذا الخلق كم يحبون المؤمنين، فالملائكة تحب المؤمنين حبا شديدا، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. أجنحة الملائكة كما أخبر الله تبارك وتعالى أن لهم جناحان أو ثلاثة، ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فيزيد في الخلق ما يشاء دليل على أن الملك قد يكون له أكثر من جناح. أما جمالهم فقد خلقهم الله تعالى على أحسن صورة. قال تعالى عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن. وقال قتادة: صاحب خلق طويل حسن. ولا منافات بين القولين، فهو طويل ومع طوله يشتمل على صفة الحسن والجمال. لذلك تقرر عند البشر أن الملائكة هم أجمل خلق الله رب العالمين، لذلك تراهم يشبهون الجميل من الناس بالإيه؟ بالملك. ولذلك فلما رأينه أجبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. فهم يشبهون نبي الله يوسف عليه السلام بأنه كالملك في حسن الصورة، ولكن هذا لا يعني أن صورة الملك كصورة البشر، ولكن التشبيه في الجمال. فكما أن صورة الملك من أجمل الصور، كذلك صورة يوسف عليه السلام من أجمل الصور. يعني أوضحها أكثر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني إذا كانت الشمس ساطعة ولم يكن هناك سحاب، يراها الناس أم لا يروها؟ يراها الجميع. وكذلك القمر: هل تدارون في رؤيته ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ الجميع يراه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا يوم القيامة كالشمس والقمر، ولكن كما يقول العلماء: تشبيه رؤية برؤية لا تشبيه مرئي بإيه؟ بمرئي. فهو يريد أن يضرب لك مثالا كيف أنك ترى الشمس وهي ساطعة مشرقة ليس هناك سحاب يحجبه، وكيف أنك ترى القمر في ليلة البدر لا يحجبه شيء، كذلك فإنك ترى ربك يوم القيامة عيانا بيانا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذا اليوم يا رب العالمين، وأن نرى وجهك الكريم. فليس معنى أن نقول إن هذا كالملك في أنه شبه الملك، لأنه كما قلت لك الملك له شكل خاص لا يستطيع أحد أن يتحمله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى الملك لم يتمالك، فذهب إلى أم المؤمنين خديجة وقال: دثروني دثروني من شدة الرعب الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان سيد ولد آدم لم يتحمل هذه الصورة، فهل يتحملها أحد؟ بالطبع لا. ولذلك فإن أشد أنواع الوحي التي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي جبريل على صورته التي خلقه الله عليه. ومن ثم فإن الله عز وجل كان يرسله في الغالب على صورة رجل حتى يكون مؤنسا أو يكون أنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل جبريل على صورة دحية الكلبي. فهل معنى هذا أن صورة جبريل الحقيقية هي صورة دحية الكلبي؟ لا، هناك فرق. والملائكة متفاوتون في القدر وفي الخلق، فليسوا على درجة واحدة. فكما ذكرت بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له 600 جناح، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة، وما منا إلا له مقام معلوم. فهناك منهم المقربون إلى الله عز وجل، وهناك من هو أدنى درجة من هؤلاء، وأعظمهم جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله. وأعظم الملائكة هؤلاء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. كم حضر بدرا من الملائكة؟ 1000 ولا 3 ولا 5؟ وثم يمددهم، والمدد ينزل إلى أن وصل إلى 5000. فإذا أفضل الملائكة 5000 هؤلاء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ومن وصفهم بأنوثة فقد كفر، لأن الله عز وجل عاب على هؤلاء المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث. قال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادته، ستكتب هذه الشهادة الباطلة المزورة أنهم جعلوا الملائكة إناثا، وسيسألون عنها يوم القيامة. فمن وصف الملائكة بالأنوثة فقد كفر، أما من وصفهم بالذكورة فعلى أي أساس؟ على أي أساس؟ وكما هو معلوم أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتوالدون، فعلى أي أساس تصفهم بالذكورة؟ ولذلك يحكم بعض العلماء أن من وصفهم بذكورة فسق، فلا يستطيع أحد أن يصفهم لا بأنوثة ولا بذكورة، ولكن نقول كما خلقهم الله رب العالمين. أيضا من صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، والدليل، خليك معي، الدليل لا يأكلون ولا يشربون، انت شرحت، صلى الله عليه وسلم. حينما جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيف فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وفي آية: فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فالملائكة لم تأكل، ومعلوم أنه من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك، وذلك سبب استغراب إبراهيم عليه السلام. فحين رأى أيديهم جاء بعجل حنيف سمين أفضل العجول عنده فذبحه ثم قدمها إلى الضيف فلم يمد واحد منهم يده، فهذا إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء القوم لا يأمنون من خليل عليه السلام، هو ظن ذلك، ربما يظنون أنه قد وضع لهم سما أو وحتى تطمئن الملائكة وحتى لا تحدثه نفسه قالوا: إنا رسل ربي، كما قالوا للوط عليه السلام. ثم بعد ذلك بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا إجماع بين المسلمين أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. كذلك من صفاتهم لا يملون ولا يتعبون، كما أخبر تعالى فقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومعنى لا يفترون أي لا يضعفون. قال تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أقدرك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا يفترون أي لا ينامون. وممن استدل بهذا الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه القيم الحبائك في أخبار الملائك، كتاب يزيد على 300 صفحة، جمع فيه الإمام السيوطي كل ما يتعلق بالأخبار عن الملائكة، لكن يلاحظ إخواننا أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع. أما عن منازل الملائكة فمنزلها ومسكنها هو السماء. قال تعالى، أنا مصمم تقولوا حاجة، الله المستعان، مسكن الملائكة السماء، أنا لسه قايلها: وما منا إلا له مقام معلوم. أين هذا المقام؟ مقام في المنزلة وفي القدر، أما في القدر فإنهم متفاوتون. وكذلك في المكانة فإن عرشهم السماء. وكقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند رب. هذا يدل على صفة العلو لله وأن الله عز وجل مستوى على عرش، ويدل أيضا أن مسكن الملائكة في السماء. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أيضا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالملائكة تنزل من أين؟ من السماء، فمسكنها السماء. أما عن عدد الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإن أردت أن تسمع أو أن تعلم عددهم فانتبه إلى ما قاله جبريل عليه السلام محدثا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء عن البيت المعمور. فقال جبريل عليه السلام، والحديث في الصحيحين، قال: هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. تخيل، كل يوم يدخل البيت المعمور من الملائكة 70,000 ملك، ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه كم؟ 600 سنة. 600 سنة، وفي رواية أخرى 700 سنة يصير الطائر وما يقطعها. فتخيل عظم هذا الخلق، ويدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 حاج لا يخرجون من البيت المعمور. كم مرة من الأيام منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة، كم عدد هذه الأيام؟ تخيل كم يطوف بالبيت المعمور الآن. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا إذا أردت أن تعلم عددهم فافتح صحيح مسلم واقرأ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. نسأل الله عز وجل أن ينجينا منه. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم تقول: وكلت بكل جبار عنيد. وحينئذ تطلق على أهل أرض المحشر شرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشررة الواحدة أو الشرارة الواحدة كالقصر. فتخيل عظم هذه النار وعظم الذين يسحبون هذه النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من حر النار. أما عن أسماء الملائكة فنحن نعرف أسماء بعضهم ولا نعرف أسماء الكثير منهم. وأشهر اسمين ورد في القرآن هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل هو الروح الأمين الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسماء التي نعلمها إسرافيل. ففي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم أنه كان إذا استفتح صلاته في قيام الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين رب العالمين. أيضا من الأسماء التي نعلمها مالك خازن النار. وقالوا: يا مالك ادع ربك، ونادوا: يا مالك ادع ربك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. من الأسماء المختلف فيها رضوان. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه خازن الجنة، ولكن هذه الروايات قد أثبت العلماء ضعفها، فلا يصح أن خازن الجنة اسمه رضوان. ومن هذه الأسماء منكر ونكير، والأحاديث مستفيضة مشهورة في أن منكر ونكير ملكين من ملائكة الله عز وجل يسألان العبد في قبره: ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. ومن الأسماء أيضا هاروت وماروت. وأما عن تسمية ملك الموت بعزرائيل فإن هذا من الإسرائيليات التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن نقول ملك الموت. أما عن رقيب وعتيد فليس باسمين وإنما صفتين، أي حاضرين مراقبين قاعدين عند هذا العبد لا يتركان من كلامه شيئا إلا ويكتبان. فرقيب وعتيد ليس اسمين ولكنهما وصفين من صفات الملائكة. أيضا ملائكة الموت، ولكن لا نعلم عن أسمائهم شيئا. موت الملائكة، هل الملائكة يموتون؟ الملائكة يموتون كما تموت الجن والإنس، وقد جاء ذلك صريحا في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة تشملهم هذه الآية لأنهم في السماء. وهذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هذا عن بعض صفاتهم الخلقية. أما عن صفاتهم الخلقية فالملائكة كما ذكر الله كرام بررة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. فهم سفراء الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، ومع هذه السفارة التي شرفهم الله تبارك وتعالى بها فهم كرام بررة. وروى الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. أيضا من صفات الملائكة التي ينبغي أن نتأسى بها أو بهم في هذه الصفة صفة الحياء، فالملائكة تستحي، وهذه من الصفات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما دخل أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ساقه، فدخل أبو بكر فلم يفعل رسول الله شيئا، فدخل عمر فلم يتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما دخل عثمان غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه. فسألته أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له، ودخل عمر فلم تهش له، وحين دخل عثمان تغير؟ فقال: وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالملائكة من صفاتها أنها تستحي. كذلك من صفات الملائكة أنها قادرة على التشكل، فيتشكلون بغير أشكالهم، وهذا من رحمة الله بالبشر. يعني صورة لا ندري ما صحة هذه الصورة، يقولون أن رجلا دخل كهفا وقد يعني شغل الكاميرا وعلقها في هذا الكهف لأنه يعلم أنه خائف أو كان خائفا من أن يكون في هذا الكهف جن أو أرواح شرير. المهم أنه نصب الكاميرا في ركن من هذا الكهف وظهر له جني على صورته الحقيقية، فمات الرجل من رعبه، لكن الكاميرا قد أخذت صورة الجني. بعض إخواننا الآن بيتنقلوه على أجهزة الكمبيوتر، طبعا هذه الصورة مشكوك فيها، لا يعلم أحد صحة هذه الصورة، وإن صحت فنقول لهم مع أن الجني خلق من خلق الله عز وجل قدره أقل من الملائكة بكثير، إلا أن الرجل قد مات لما رأى الصورة. فتخيل لو رأى البشر الملائكة على الصورة الحقيقية التي خلقهم الله عز وجل عليها. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالبشر أن جعل لهم الملائكة تأتيهم على صورتهم البشرية. أما الدليل من القرآن على أن الملائكة تأتي بصورة بشرية، الدليل فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل عليه السلام قد جاء إلى مريم القانتة العابدة على صورة بشر، ولذلك قالت المرأة، قالت مريم عليها السلام: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لا يفسر البعض معنى تقيا بأنه اسم رجل في بني إسرائيل، لا، تقول المرأة تذكره بالله إن كنت من الأتقياء، هذا إن دل فإنما يدل على أنه أتى على صورة بشر، كما أخبر الله تبارك وتعالى: إن كنت من الأتقياء فإني أذكرك بالله رب العالمين. فالتقي إذا ذكرته بالله رجع. وحينما جاءت الملائكة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام جاءوا على هيئة بشر بدليل أنه قام فذبح، بدليل قول الله عز وجل: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فهذا إن دل فإنما يدل على أنهم أتوا في صورة بشر، بل جاءوا إلى نبي الله لوط عليه السلام على هيئة بشر حساب، استكمالا للمحنة واستكمالا لفتنة هؤلاء القوم، جاءوا كشباب أعظم ما خلق الله عز وجل. فحينما رأى نبي الله لوط وهو يعلم الداء الذي بقومه خاف، قالوا: لا تخف لا تحزن، إن رسل ربك لن يصلوا إليه. وجبريل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه أتاه على صورة أعرابي، فسأله: ما الإيمان وما الإحسان وما الإسلام؟ أما عن سرعتهم فمن هذا الذي يستطيع أن يقدر هذه السرعة؟ إن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186,000 ميل. يقول العلماء إن هناك كواكب في هذا الكون بهذه السرعة 186,000 ميل بهذه السرعة في الثانية الواحدة، لا تستطيع مركبات الفضاء أن تصل إلى بعض هذه الكواكب في 1,000,000,000 سنة ضوئية. 186,000 ميل في الثانية الواحدة، ومع ذلك هناك كواكب على هذه يعني في هذا الفضاء 1,000,000,000 سنة ولم تستطيع مركبة الفضاء أن تصل إليه. ومع ذلك فإن الملك كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنتهي الحادثة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ينزل جبريل عليه السلام قبل أن تنتهي المرأة من كلامها. حينما أراد اليهود أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد الشقي عمرو بن شاذ صعد على السور ليقذف الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد صعوده ينزل الملك من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذا الأمر. كم يستغرق هذا؟ إذا حسبناها كما يحسبها البشر لا نقول 1,000,000,000، ولكن تكلم بما شئت، فلا يعلم عظم هذه السرعة إلا الله رب العالمين. أما عن علمهم فإنهم أعظم المخلوقات علما، عندهم علم وفير. يكفيك من هذا قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله عز وجل قد علمهم، وهم قد اعترفوا لله عز وجل بهذا الفضل. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وتتخاصم الملائكة، يتحدثون ويعقدون المجالس ويتكلمون، فقد اختصم الملائكة. فجبريل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات والدرجات. الكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى المساجد أو إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره. أما الدرجات فهي إفشاء السلام وإطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، من عاش عليهن عاش بخير، ومن مات عليهن مات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فالملائكة علمهم كبير، وهم منظمون في كل شؤونهم، لهم نظام غريب في حياتهم، يحبون النظام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على فعلهم، قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، أو كما تصطف الملائكة؟ قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، وفي رواية: يتمون الصفوف ويتراصون. وهذا قد ذكره الله عز وجل في أكثر من آية، فقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. أما عن دقة تنفيذهم للأوامر، فانتبه إلى ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الملك: بك أمرت، لا أفتح لأحد غيره. دقة في تنفيذ الأوامر، لا يفتح لأحد إلا الذي قد أذن الله عز وجل له. أيضا تلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من خلال حديث الإسراء. إن قرأت حديث الإسراء، جبريل، مع أنه جبريل، حينما يريد أن يصعد إلى سماء فلا بد أن يطرق هذه السماء، فيسألون، أي تسأل الملائكة: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ فيقول: محمد. فيفتح. وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة، فليس الأمر هكذا يسير عبثا، ولكن دقة ونظام خلقهم الله عز وجل على هذا الأمر. ينزل الملك بدقة، وينزل بأمر، ويصعد بدقة، ويصعد بأمر لكل شيء. تنزل نقطة المطر في مكان ما بإذن الله عز وجل، لا تنزل هكذا، ولكن الملك يعيرها وينزلها بقدرة الله رب العالمين التي أودعه الله عز وجل فيه. أما عن عصمة الملائكة، فالملائكة معصومون، وهذا هو الراجح، وهذا هو المتفق عليه بين أهل العلم خلافا للمعتزلة وغيرهم. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم بأمره يعملون. والله عز وجل جعلهم رسلا، فكيف يجعلهم رسلا ويخطئون؟ فالآيات كثيرة. أما عن مسألة عصمة الأنبياء فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. أما عن عبادة الملائكة لربهم، فهم مطبوعون مفطورون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولعل هذا السبب الذي جعل بعض العلماء يفضل البشر على الملائكة، فالملائكة مجبولة مفطورة على الطاعة، أما البشر فإن الله عز وجل قد ركب فيهم الشهوة وركب فيهم الغريزة، والبشر يجاهد نفسه، فهذا أفضل من هذا الذي فطر على الطاعة. وبالطبع من البشر المقصود بهذا؟ صالح البشر، لا الكفار ولا المنافقين، فهؤلاء أقل من البهاء. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته مشفقون. أما عن عبادتهم فتتمثل في التسبيح. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وتسبيحهم دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار. هذه أعظم عبادة للملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويفتخرون بهذا الأمر، كما أخبر الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهم يفتخرون بالنظام ويفتخرون بتسبيحهم لله رب العالمين. ومن كثرة تسبيحهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم عن أبي ذر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته، ما اصطفى الله لملائكته. وما هذا الذكر الذي اصطفاه الله لملائكته؟ قولهم سبحان الله وبحمده، فهذا هو أفضل الذكر. أيضا من عبادتهم لله أنهم يصطفون، يعبدون الله تبارك وتعالى، يسوون صفوفهم ليعبدوا الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتسمعون ما أسمع؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله؟ إنا لا نسمع شيئا. قال إني لأسمع أطيط السماء ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. كذلك من صفات الملائكة أو من عبادة الملائكة لربها أنهم يحجون، ولكنهم يحجون إلى البيت المعمور. وبعض الروايات تذكر بسند صحيح نقلا عن ابن عباس وقد رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسانيد صحيحة كما ذكر الشيخ الألباني، أن البيت المعمور حيال بيت الله الحرام، أي فوق بيت الله الحرام، يعني لو سقط البيت المعمور لوقع على بيت الله تبارك وتعالى. كذلك يخافون ربهم ويخشونه، يعني سامحوني على السرعة حتى ننتهي من هذا المبحث. علاقة الملائكة بالبشر، علاقة الملائكة بالبشر، البداية تبدأ أنهم سألوا الله تبارك وتعالى لماذا تخلق البشر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا سكت الملائكة وآمنوا بأمر الله تبارك وتعالى، بل لما قال لهم الله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة ولكنه من الجن. وهذا هو السر في قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فبعض الآثار وبعض الروايات تذكر أن الله عز وجل قد جعل في الأرض قبل آدم الجن فأفسدوا في الأرض وعاتوا فيها الفساد، فأرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم عن الأرض. ولذلك سألت الملائكة ربها يا رب أتخلق خلقا آخر يفسد في الأرض كما أفسدت الجن؟ إلا جنيا واحدا قد أطاع الله رب العالمين رفعه الله وأنزله المكانة العالية، وهو إبليس عليه لعنة الله. ولما قال له الله اسجد لآدم فرفض لعنه الله وأهبطه إلى هذه الأرض مرة أخرى. ومن حب الملائكة لآدم كانوا يوجهونه، فحينما خلقه الله عز وجل، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه الله قال اذهب فسلم على أولئك، أي على هؤلاء الملائكة، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادته الملائكة ورحمة الله. فهذه هي تحية أهل الأرض، تحية ذرية آدم. والملائكة هي التي تولت غسل آدم وتغسيله عليه السلام، فحينما مات آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، والحديث صححه الشيخ الألباني وهو في مستدرك الحاكم ورواه الطبراني، غسلته الملائكة بالماء وترا وهم الذين ألحدوه وقالوا هذه سنة آدم في ولده. فالسنة أن يغسل الإنسان بغسلات وترية ثم أن يلحد في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. أيضا ثبت أن الملائكة غسلت إنسانا آخر هو حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، وقد كانت الأنصار تتباهى بذلك فكانوا يقولون من الرجل الذي غسلته الملائكة حنظلة. ويا سبحان الله، حنظلة بن عامر والده عامر الراهب الذي أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن الهداية بيد الله رب العالمين. أما ما ذكر البعض من أن الملائكة هي التي غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح، فالذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفضل والعباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. كذلك للملائكة علاقة بابن آدم وهو في رحم أمه، فإذا مر بالنطفة، والحديث عند الإمام مسلم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا واضح أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالملائكة ملازمة لك من وقت أن توضع في رحم أمك، من بعد أن تمضي 42 ليلة، وهم يحرسون. ألا تستحي منهم وأنت تعصي الله تبارك وتعالى؟ ألا تستحي من هؤلاء الذين يحرسونك؟ فهم يحرسونك، كما أخبر الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم يحفظون العبد من كل شيء، حتى إذا جاء قدر الله عز وجل خلوا بينه وبين قدر الله. يعني أحيانا يعني تجد وكأن من يقول لك انتبه وراءك، فتنتبه فتجد حجرا قد كان سيصيبه، أو تجد حية، أو تجد سيارة وراءك قد كادت أن تصدمك. فهذه إنما تكون من هذه الحفظة الذين وكلهم الله عز وجل بحرسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالملائكة تحرس البشر كما أخبر الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال ابن عباس: يحفظونه فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبين قدر الله. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: إن نفرا من مراد يريدون قتلك. فقال: أي علي، مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين قدر الله رب العالمين. كذلك فالملائكة سفراء الله إلى رسله وأنبيائه، كما أخبر الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولكن ينبغي أن يعلم الأخوة أنه قد يأتي بالوحي غير جبريل، فقد يأتي بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جبريل عليه السلام. وهذا واضح تمام الوضوح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس يقول: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، لأول مرة ينزل هذا الملك على سطح هذه الأرض. فسلم الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فالملك قد نزل بفاتحة الكتاب وبخاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآيتين. إذن هذا دليل على أنه قد ينزل بالوحي غير جبريل عليه السلام. أيضا في التاريخ لابن عساكر، تاريخ دمشق، عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي، نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وليس كل ملك ينزل إلى الأرض فهو ينزل على نبي أو رسول، فقد ينزل الملك إلى بشر عادي أو إلى بشر صالح. أما نزوله إلى البشر فكما هو معلوم أن جبريل عليه السلام قد نزل على هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، حينما كانت عند الحرم، حينما عطش ولدها وأخذت تبحث عن الماء، فرأت جبريل وقد انبثق الماء، فأخذت تزم الماء وتقول: زمي زمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء أو لو تركت زمزم لكان زمزم وماء معينا. أيضا رأى الصحابة جبريل على صورته، على هيئة أعرابي. وعند الإمام مسلم أيضا أن أخا أراد أن يزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، فقال له الملك: إلى أي؟ قال: إلى أخي أزوره في الله. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ هل لك من مقصد أو من غاية أو من طلب؟ قال: لا، غير أني أحببته أو أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بحبك إياه. وحديث الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص، فقد جاء الملائكة على نفس الإيه؟ على نفس الصورة. فليس الملك ينزل إلا على نبي، فقد ينزل الملك على بشر عادي. كذلك لا تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على تبليغ الوحي، فكيف في الصحيح أنه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، بل إن جبريل عليه السلام كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي به إماما عند الإمام البخاري وعند الإمام النسائي، من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 مرات. ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية كما في السنن عن ابن عباس والحديث صحيح، قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت 2 مرات فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثله، يعني صلى الظهر حينما كان ظل الشيء تحته أو بقدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حينما غاب الشفق أي الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر حينما حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الظهر في هذا اليوم وقد صار ظل النبي تحته، حين صار ظل الشيء تحته، فإذا يجوز الإبراد ويجوز الصلاة في أول الوقت. وكذلك ينزل جبريل، فكما أنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسه القرآن ويصلي به إماما، كذلك كان ينزل يرقيه. فعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وله أعمال أخرى، فقد حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هذا واضح، وحارب في الخندق، الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت موقعة الأحزاب أو غزوة الأحزاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه، فأتاه جبريل وقال: أوضعت عنك السلاح؟ أوضعت عنك السلاح؟ ثم أمره بأن يتوجه إلى بني قريظة قائلا له: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله عز وجل يأمرك الآن أن تذهب إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب. الشاهد أن جبريل كان يلبس عدة الحرب وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. والسؤال: لماذا لا يرسل الله عز وجل الملائكة رسلا إلى الناس؟ والجواب أن طبيعة الملائكة غير طبيعة البشر، فلو أرسل الله تبارك وتعالى الملائكة بطبيعتهم ورسلا إلى البشر لما استجاب البشر ولما آمنوا بهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان يشق عليه أن يأتيه جبريل على صورته التي خلقه الله وهو رسول الله، فتخيل البشر العادي. فإذا كانت الطبائع مختلفة وكان الجنس يحب الجنس، يعني الإنسان يحب بني جنسه، أرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسلا من جنسهم. ولو قدر وأرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فجعلهم رسلا لقلب الله تبارك وتعالى صورتهم وجعله صورة بشري. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولو افترضنا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وطبعا معلوم أن سؤال الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل الله الملائكة رسلا سؤال مكابرة وعناد، فلو أرسل الله إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. كذلك من أعمال الملائكة أنها تحث الإنسان على الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياك، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. الشاهد أن الله عز وجل قد وكل بكل إنسان قرين من الايه؟ من الملائكة، يعني من الجن ومن الملائكة. وانظر الى هذا الحديث لترى كيف يتسابق القرينان، قرين الجن يأمر بالسوء وقرين الملائكة يأمر بالخير. وهذا الحديث ذكره الحافظ أبي موسى بسند صحيح، صححه العلامة ابن القيم رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه، خلي بالك، إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، أسرع إليه الملك والشيطان. فيقول الملك: اختم بخير. فيقول الشيطان: اختم بشر. يعني بلاش تنام وانت مشغل التلفاز، بلاش تنام وانت سهران امام ما حرم الله عز وجل، والشيطان يقول لك او الجن يقول لك اختم بشر. فاذا ذكر الله حين يغلبه اي النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. يعني انت الان تساعد الملك لو ابتعدت عما حرم الله رب العالمين، اذا ذكرت الله طرد الشيطان ثم صار الملك طوال الليل يكلأه. ايضا ان تغلب عليك الشيطان ذهب الملك وصار الشيطان هو الذي يكلأه. فايما تحب وصحبة من تريد. فاذا استيقظ، اذا استيقظ العبد ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ابدأ يومك بخير. ويقول الشيطان: افتح بشر. فان قال العبد: الحمد لله الذي احيا نفسي بعدما اماتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه أي طوال اليوم. فهناك صراع بين الملك، بين قرينك من الجن وقرينك من الملائكة، فلا بد أن تعين أنت قرينك من الملائكة حتى يكون صاحبك ورفيقك، فتجده طوال اليوم لا يأمرك إلا بخير، وإن نمت فهو يحرسك في هذه الليلة. كذلك فإنهم يسجلون أعمال بني آدم، وهذا واضح من قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحينما يؤتى يوم القيامة بالكفار فيصرخون بالويل والثبور ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فحذار حذار من الكلمة، فإنها تكتب عليك. إن العبد ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار درجات، وإن العبد ليلقي بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تبارك وتعالى بها في الجنة درجات. وما أروع ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد. وانتبه رحمك الله إلى قول الحسن، قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات، وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن: عدل والله من جعلك رقيب نفسك، عدل والله من جعلك رقيب نفسك. فهو يكتب كل شيء ما تتكلم به حتى الأنين. ويذكر الإمام ابن كثير عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرض الموت، فدخل عليه أحد الصالحين فقال: يكتب عليك الأنين يا إمام. فسكت الإمام ولم يئن حتى فارق الحياة. لكن هناك بشرى لا بد أن يستغلها هذا العبد الذي أساء إلى مولاه، وهذا الذي اقترفت يداه فعصى ربه ومولاه. الله تبارك وتعالى قد أمهلك. روى الإمام الطبراني بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتبت واحدة، أي أن المعصية لا تكتب إلا بعد 6 ساعات. هذه فترة مفتوحة، ألا ينبغي لك أن تتوب فيها إلى الله؟ ألا تندم على فعل هذا الأمر حتى لا تكتب وحتى لا تفضح بين يدي الله رب العالمين أو تفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة؟ فالله عز وجل بمنه وكرمه جعل ملك الحسنات يكتب على الفور، يكتب على الفور، أما ملك السيئات فإنه ينتظر 6 ساعات فلربما تتوب وترجع إلى علام الغيوب فيغفر الله تبارك وتعالى لك. والحديث صحيح. وسؤاله: هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ يرى شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله أن الملائكة تكتب أفعال القلوب بقول الله تعالى: يعلمون ما تفعلون. فالآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة. واستدل أيضا بالحديث، وهذا واضح الدلالة، استدل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن هو عملها فاكتبوها 10، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن هم بها فعملها فاكتبوها له أو عليه سيئة. الشاهد: إن هم بحسنة وإن هم بسيئة. فالملائكة قد أعطاها الله تبارك وتعالى القدرة على أن تعلم الهم الذي في قلب كل إنسان، فهذه قدرة من الله تبارك وتعالى أودعها في الملائكة فهي تعلم هم الإنسان. ولكن قد يقول قائل: ألا يتناقض ذلك مع قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ والجواب أن مسألة الهم ليست داخلة في هذا، فليس يعني كل ما خفي عن البشر خفي عن الجميع، فقد يخفى عن البشر شيء، يعني بشر مثلك لا يعلم ماذا في قلبك، ولكن الله عز وجل قد يضع في الملائكة قدرة وعلما على ما يهم به الإنسان. وكذلك من حب الملائكة لنا أنها تدعونا كل يوم إلى عمل الخير، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. سبحان الله، يعني ما مدى عظم رحمة الله رب العالمين؟ قلت لك في البداية أن الله عز وجل قد خلق الملك ما بين شحمة أذن إلى عاتقه 600 عام. الحديث صحيح: ما بين الشحمة إلى العاتق 600 عام. فتخيل كم هذا الملك، ربما يكون له 600 جناح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثنى أو ثلاثة أو رباع، يزيد في الخلق ما يشاء كما أخبر الله تبارك وتعالى. مع عظم هذا الملك فينزل كل يوم ملكان لك يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أيضا من أفعال الملائكة أن الله تعالى يبتلي بها البشر، فالحديث في الصحيحين أن الله ابتلى 3 من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأرسل إليهم ملائكة على صورهم. يعني الحديث سيطول عن الملائكة، فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأستكمل بعد صلاة العشاء، ونجيب على الأسئلة بعد صلاة العشاء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الله أكبر.